جمع الناصر محمد بن ألاوون. الناصر محمد بن ألاوون الذي تولى الحكم ثلاث مرات. الناصر محمد بن ألاوون اللي تولى الحكم في سن 9 سنوات. وعلشان كده حصلت مؤامرة أيام السلطان الملك الناصر محمد، المؤامرة خلته يتولى الحكم 3 مرات. الجامع مبنى على تخطيط الجوامع، ما تخشش جوه إلا إذا الجسد قال لك أنا عايز أخش جوه، أنا مش عايز أقلعك، بس هشرح كل حاجة. الجامع تخطيط الجوامع، يعني إيه تخطيط جوامع؟ الصحن الأوسط والأروقة. اوعى بتهالة، تعالي جنبي، اوعى اوعى تيجي معاك جسد وبين كورت اند فور ريواكس الساوز استرين، المحراب، المنبر، وبعدين في 4 صفوف، الجهات الاخرى صفين. اوعى قول الكلام اللي انا بقوله. صحن اوسط، ضغطه الجوامع، المنشات، الجوامع، بكرر تاني اهو، الجوامع غير المدارس، المدارس الايوانات للتدريس يا اسماء. قول هنا كل العقود كلها مدببه، اصفر واسود مشهر، احمر واسود مشهر، اخضر واسود مشهر، ابيض واسود ابلق. سيبك من ابلق ومشهر، كلام فاضي. الاعمده كلها مش اسلاميه، خليك معايا. لو هو جرانيت، بص او جرانيت ده جريك رومان، طب ولو هو مرمر رخام قبطي، يبقى الاعمده جريك رومان، معلش بيشتغل، الاعمده يا جريك رومان، انتوا سامعيني؟ يا جريك رومان يا قبطيه. وانا قلت لك ازاي تبين القبطي، وكمان بقول لك 1 2 3، اوعى تقول بيهدوا الكنايس يا كلوجي، ولا بيسرقوا الأعمدة يا هلا، لا، الحاجات دي كلها مرمية. بكرر تاني اهو، بقول اهو، الأعمدة دي كلها مرمية في الصحراء، وبيجوا هنا بيعمل لها عملية ريوز. الدليل ان ما تلاقيش ولا عمود اخد تاني. بص هنا البيز، بص معايا، بص هنا البيز عاملة ازاي، شوف البيز هنا عاملة ازاي، شوف البضة هنا قد ايه، شوف البضة هنا قد ايه، بس لازم يكون كله من فوق ليفل واحد. التاج ده قبطي، احنا بنسميه في الفن القبط الباسكت. انتوا معايا الباسكت اللي هي سله الفاكهه، ودي زهره اللوتس، لان انتوا عارفين الاقباط دايما بيحبوا اجدادهم الفراعنه. ادي اهي باسكت. طب ايه رايك في هنا صليب وباين؟ وانا اول لما دخلت بصيت عليه، طبعا ولا واحد منكم خد بالكم من ان انا باجي اتمم، انا باجي اتمم. اخ لو ما لقيتش الصليب هقوم ماسك اللي قاعدين بيشربوا شاي دول، ما كنتش هسيبهم لو ما لقيتش الصليب. فين الصليب يا بيت يا بابا؟ اهو بصي شايفين البويتر بتاعي؟ شايفين البويتر بتاعي؟ اهو الصليب، اهو شايفينه، اهو ده دليل على ايه؟ دليل على ايه؟ الكلام اللي انا بقوله يا داليا، الكلام اللي انا بقوله. بص يا دين ادونيا، هحكي لكم واقع وسجلوها، انا دايما اسجلها، اللي بيسمع الشرايط سامعها. ايه اللي حصل؟ في مره بنوته انا جاي هنا بعد ما خلصت بيكم، قابلت يا كيتي بنوته ومعاها عائله، فقابلتني انا خلصت، باي باي يا جماعه، راح اركب عربيتي زي ما انتم شايفينها كده. فواحده قابلتني في الصحة هنا اللي انا كنت واقف عند المجاري، صدقوني والله، خليكي معايا، تعالي حبيبتي، تعالي، بص ما انت الشمسيه، بص شايفه العمود؟ شايفه العمود ده؟ تاج العمود اهو، يا ماما الصليب اهو، شفتيه؟ شافني بس. فين المستر ولا المستراية بتاعتهم؟ هي فين المستراية؟ ماشي يا جماعة اسمعوني دي. فلقيت واحدة كده صغنونة قوي، شكلها طالبة، فبتقول لي والنبي يا عم، يا حج ماشي. قلت لها ايوه يا بنتي. طبعا هي بصت لي، وطالما قالت لي يا حاج مش من تحت ايدي، قالت لي فين الجامع ابو صليب؟ قلت لها نعم. قالت لي في جامع هنا؟ قلت لها هو في جامع فيها صلبان استعبط؟ قالت لي اه. قلت لها بس انا عرفته. قالت لي والنبي والنبي والنبي ما تشاورش. انتوا خلي بالكم، عارفه هي بتقول ليه والنبي؟ عشان ما يظهرش قدام الجست ان هي ايه، مش عارفه، جهله. قلت لها الجامع اللي ورايا، وعارفه مكان الصليب؟ قالت لي والله انا سمعت. قلت لها تعالي يا بنتي انت مرشده؟ قالت لي. قلت لها والله العظيم ما مرشده. قالت لي ليه يا حاج؟ قلت لها لان انا الدكتور جمال عبد الرحيم كذا كذا. قالت يا نهار اسود، ما تزعلش مني يا دكتور. يا جماعه يا جماعه يا جماعه، انا عاجبني المرشدين اللي معايا، انا معايا في مرشدين واخدين اللايسنس، عاجبني ان هم بينزلوا. نصيحة، محدش ينزل منطقة مش عارفها، لازم تكون عارفها، ولازم يكون معاك الجست عشان تعرف. ليه؟ ابن الأبلسة ده هو في كل حاجة، هيقول لك في جامع، في القلعة، في صليب. طب انت هنا، ده انا عمال اشاور لك اقول لك اهو الصليب اهو الصليب. افرض لما جاي يقول لك والنبي فين الصليب، هتقعد تقول له الصليب اهو، هو ده شكل، ده زهرة اللوتس. محراب، بصوا، محراب ومنبر، ده جامع الناصر محمد. المنبر ده هو مش بتاع الناصر محمد، المنبر ده عمله الملك فاروق. انتوا سامعيني؟ المنبر عمله الملك فاروق، عمله سنة 1936، لأن الملك فاروق رمم الآثار الإسلامية زي أسلافه ما بيرمموا. ما كانش هنا، ما كانش هنا في منبر، هو اللي عمل المنبر. خلي بالكوا الرخام بتاع المحراب، الرخام بتاع المحراب ده كله، كل داير ما يدور الجامع ده كله كله كان رخام. المسدود ده شبابيك، اوعى تقول ابواب، هو ليه بابين بس؟ الباب ده هو الباب اللي انا ايه دخلت منه غلط. اخر حاجه، يتقدم المحراب قبه، مش كل قبه تحتها ايه القبه دي ساوند. اديك العيال الولاد الايه هناك اهو، وسمعين صوتهم. عارفين سمعين صوتهم ليه؟ عشان الساوند. يبقى هنا وجود قبة قدام المحراب عشان يدي ايه صدى الصوت، والقبة عليها برضو مجموعة من البلاطات الخزفية الخضراء، زي جوامع زي جوامع. اسيا الوسطى، انتوا احرار، زي جوامع اسيا الوسطى. اذا مآذن اسيا الوسطى عليها القمة بلاطات خضراء، الجوامع عليها ايه بلاطات خضراء، والقباب عليها بلاطات خضراء. هذا هو جامع الناصر محمد ابن الهون. ادي مئذنه اهي، وادي مئذنه. ماشي يا شباب؟ في اي حاجه؟ حد عايز يخش جوه ويقلع؟ مش محتاجه، انا شرحت كل حاجه. وصلت؟ خلاص، امن، ناحيه امنيه يا بنتي، عشان اذا كنت بص الراجل واقف هناك قال لك ممنوع الدخول. امن يعني ده في العصر الحديث؟ اه حديث، كل ده حديث، كل ده حديث. اه خلي بالكم الجامع في الاعمده دي كان لونها اسود، في شغل ترميم اهو شغال. انتوا معايا؟ ماشي؟ نعم بالظبط. نخش السجن؟ يلا بينا، يلا على السجن، يلا على السجن.